إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصورة الكريمة التي سوف نشرح في تفسيرها والوقوف على معانيها هي الصورة السالفة الذكر، والتي كنا قد ذكرنا مقدمة بين يدي هذه الصورة المراد تفسيرها وبيانها، وكنا قد عرفنا ما جاء في هذه الصورة مما يتعلق بها. هذه الصورة هي صورة الواقعة، وهي صورة كما قال بعض العلماء جامعة للتفكير، جامعة للتفكير، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها من المواعظ وما يحدث في ذلك اليوم العظيم الذي يحشر فيه جميع الخلائق من الأولين والآخرين، بما فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبما فيهم الذين كذبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل من الفريقين يلقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى. فثمة نعيم وعذاب، وهناك إكرام وإهانة، وهناك فوز وهناك خسران، لا ثالث لهما. ولهذا كان قد روي عن مسروق، أحد مسروق بن الأجدع رحمه الله من سادات التابعين ومن علماء التفسير، يروى عنه أنه كان يقول عن هذه الصورة: من أراد أن يعلم نبأ الأولين ونبأ الآخرين ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة وخبر أهل الجنة وخبر أهل النار فليقرأ هذه الصورة، فليقرأ هذه الصورة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أحوال هؤلاء وهؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. فمن كان من الذين أجابوا دعوة الرسل وأطاعوا الله عز وجل وسارعوا بالخيرات في هذه الدنيا وقدموا الأعمال الصالحة، فإن الله تبارك وتعالى سوف يجازيهم أحسن الجزاء ويثيبهم أحسن الثواب. وقد ذكر في هذه الصورة شيئا كثيرا عن ذلك الجزاء العظيم والنعيم المقيم، كما ذكر في مقابل ذلك ما يلقاه المعاندون والمتكبرون والمعرضون عن دعوة الرسل، وهذا جزاء النفاق كما ذكر الله سبحانه وتعالى في غير موضع. فبدأ الله جل وعلا هذه الصورة بقوله تعالى: إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. إذا ظرف متعلق بقوله جل وعلا ليس لوقعتها، وسبقا بينا في المقدمة أن الواقعة هي اسم من أسماء القيامة كالحاقة والقارعة والغاشية وما إلى ذلك من الأسماء، وقلنا بأن الله جل وعلا قد سمى القيامة بأسماء كثيرة، والشيء إذا تعدد أوصافه وكثرت أسماؤه دل على خطره وأهميته، وهذا ديدن العرب في كلامهم أن الشيء إذا عظم عندهم أكثر له من الأسماء وعدد له الصفات. وكذلك يوم القيامة لما كانت أهوالها عظيمة وأحوالها فظيعة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من أسمائها الشيء الكثير، بل إن صورا من القرآن الكريم سماها الله عز وجل بأسماء القيامة. فثمة صورة تسمى صورة القيامة، وصورة تسمى الغاشية، وصورة تسمى الحق، وصورة تسمى القارع، وصورة تسمى الواقع، هذه التي بين أيدينا. فقال تعالى إذا وقعت الواقعة، أي إذا قامت القيامة، ولجد أنها تكون، وهذا فقول الله عز وجل فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فيقول الله عز وجل إذا وقعت الواقعة، بمعنى إذا قامت القيامة. وهنا تلحظون أن جواب الشرط محدود، لأن يعني إذا قلنا إذا وقعت الواقعة أين الجواب؟ الجواب غير مذكور هنا. قال العلماء حذف جواب الشرط ليذهب البال إلى تقديره كل مذهب، بمعنى إذا قامت القيامة يحصل فيها من الأهوال العظيمة والأحوال الفظيعة ما لا يخطر ببال، لأنه لو ذكر جواب الشرط يمكن تقديره وتحديده وإن كان لا يدرك كله، لكن لما حدث جواب الشرط فكل ما يقدره البال والفكر لا يمكن أن يصل إليه. فكأن الله عز وجل يقول إذا وقعت الواقعة لا يمكن للإنسان أن يمكن هذا الإنسان أن يتصور حول ذلك اليوم وفضاعة تلك الأحوال، لأن كل شيء كان على هيئة معلومة في الدنيا سوف يتغير بل سوف يزول. فهذه الأرض تذهب، وهذه السماء تتفجر، وهذه البحار تصير نيران، وهذه الجبال سوف تزول من مكانها وتذهب وتصير كالسحاب كما قال الله عز وجل، وسوف يذكره بهذه الآية وبست الجبال بسها، لا يبقى هناك حال مألوف عند الناس. ولهذا قال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة ولم يذكر جواب الشرط ليذهب البال إلى تقديره كل مذهب. فإذا قامت القيامة حصل من الأهوال العظيمة والأحوال الفظيعة ما لا يخطر ببال الإنسان. وهناك وفي ذلك اليوم ينقسم الناس إلى طوائف ثلاث كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي سوف نذكرها بعد قليل. ينقسم هؤلاء الناس حسب أعمالهم وجزائهم. وقال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة، قال العلماء ومنهم ابن كثير رحمه الله سماها واقعة لتحقق وقوعها وكونها ومجيئها، أي أنها سوف تقع. ولهذا أكد هذا بعد ذلك بقوله جل وعلا ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوع هذه الواقعة ومجيء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة ليس فيه كذب وليس فيه خلف، بل لابد أن يكون ذلك اليوم، فهو واقع كائن لا محال إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون في الوقت الذي حدده وفي الزمان الذي حدده، كما قال الله عز وجل وهو على جمعهم إذا ما يشاء قدير. وهذا ليس بأمر يعجز الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. فكذلك الخلائق من آدم عليه السلام إلى آخر المخلوق كما قال الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وعند وقوع هذا اليوم فلا صارف يصرفها، يعني إذا وقعت الواقعة لا صارف يصرفها ولا دافع يدفعها ولا مانع يمنعها، كما قال الله عز وجل في مواطن كثيرة في كتابه استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم يومئذ من ملجأ وما لكم من نكير. وكما قال الله عز وجل أيضا في مطلع سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع ليس له من الكافرين ليس له للكافرين ليس له من الله دافع، أي هذا اليوم لا يمكن لأحد أن يدفعه أو أن يلغيه أو أن يؤخره، فهو واقع لا محالة، كما قال الله عز وجل ثم لترونها عين اليقين، فهذا اليوم موجود. فقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوع هذا اليوم كذب، لأن ما أخبر الله عز وجل به فإنه لابد أن يقع. وذهب بعض المفسرين في قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس في وقوع يوم القيامة نفس إلا وآمنت بهذا اليوم، فالكل والجميع من المؤمنين والكفار، والذين كانوا يكذبون في الدنيا فإنهم في الآخرة سوف يصدقون ويعترفون ويقرون. ولا شك أن الكفار في الدنيا لا يؤمنون بوقوع هذا اليوم، لا يؤمنون ولا يقرون بعقيدة البعث، ويجعلون هذا من الأمور المستحيلة، بعد أن يفنى جسد الإنسان ولا يبقى منه شيء كيف يعاد من جديد وتلقى فيه الروح ويبعث من جديد للحساب وللجزاء، هذا أمر يستبعدونه. لكن إذا جاء يوم القيامة آمنوا به، كما قال الله عز وجل لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، إذا رأوا العذاب الأليم لا شك أنهم يؤمنون ويقولون أن هذا اليوم واقع لا محال، لكن في وقت لا ينفع به الإيمان، لا ينفع به الإيمان ما لم تكن هذه النفس قد آمنت من قبل أو كذبت في إيمانها حياة. والله عز وجل أخبر أن هذا اليوم كائن، ولهذا قال ليس لوقعتها كاذبة، بل جاء في القرآن التعبير بوقوع هذا اليوم بصيغة الماضي مع أنه لم يقع، لكن لتحقق وقوعه أخبر الله عز وجل كأنه وقع، هذا بالنسبة للمؤمن، لأن كل ما أخبر به الله عز وجل فهو واقع لا محال. ولهذا يقول الله عز وجل في مطلع سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أن أمر الله عز وجل لم يأتي بعد وهو يوم القيامة، لكن لما كان متحقق الوقوع عبر الله عز وجل عنه بلفظ الماضي، ومعنى أتى أمر الله أي يأتي أمر الله فلا تستعجله، لكن هنا قال أتى أمر الله فلا تستعجله. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن ذلك اليوم وما يقع فيه من تغير الأحوال وتبدلها، لأن هذه الأحوال التي تتغير ليست متعلقة فقط بالمخلوقات التي كان يراها الناس من السماء والأرض والبحار والجبال، بل هذا التغير وهذا التحول وهذا التبدل يقع حتى للناس. فقال تعالى خافضة رافعة، القيامة والواقعة خافضة رافعة، خافضة بمعنى واضعة لأقوام وضعا وخفضا حسيا ومعنويا، فهي خافضة وواضعة لأقوام وضعا حسيا بخفض منازلهم، تخفض منازلهم، لا يكونون كما كانوا في الدنيا يسكنون القصور والمباني الشهقات ولا يمكن لأحد أن يزيله من هذه العروش ومن هذه القصور، لكن في الآخرة إذا لم يكن عندهم الإيمان والعمل الصالح الذي به يدخلون إلى جنة النعيم فإن الله سبحانه وتعالى يخفض منازلهم فيصيرون إلى ما يصير إليه الكفار، كما قال الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين، وكما قال عن الكفار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا جزاء الكفار. الله سبحانه وتعالى يخفض منازله بعد أن كانوا في الدنيا يسكنون ما علا وما طاب وما كان من السكنات ومن المفاتن العالية الشاهقة الجميلة، فإن هذا لا ينفعهم في الآخرة، بل إن الله عز وجل يخفض منازلهم ويجعلهم في أسفل السافلين، كما قال المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهي أيضا أي واقعة والقيامة واضعة وخافضة لأقوام خفضا معنويا ألغا معنويا بأن الله سبحانه وتعالى يذهب بعزهم ويذلهم في الآخرة. يعني إذا كان عندهم شيء من العز في الدنيا كأن كانوا ملوكا أو كانوا أمراء أو كانوا رؤساء أو كانوا أصحاب أموال أو كانوا أصحاب عشيرة، فهذا العز النسبي الذي كان عندهم في الدنيا يرجع عليهم في الدنيا يوم القيامة، فالله عز وجل يذهب بعزهم ويذلهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في إذلال الكافر يوم القيامة لما يأتيه من أنواع العذاب من كل مكان، يقول الله عز وجل له ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذوق العذاب. وقوله تعالى إنك أنت العزيز الكريم ليس المقصود به أنه يخاطبه بمثل ما كان يخاطب به في الدنيا، يقال له هذا على سبيل التقريع والتوبيخ والإذلال. يعني إذا كنت عزيزا في الدنيا وتعتقد أن هذه العزة دائمة فكيف الآن تسامي سوء العذاب ولا تستطيع أن ترد هذا العذاب عنك، ولهذا يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهؤلاء الجبابرة، هؤلاء المعاندين الذين كفروا بالله عز وجل وكذبوا الرسل، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يوم القيامة أذلاء، أذلاء بالعذاب، كما قال الله عز وجل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وقال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم، لأن العز كل العز في طاعة الله سبحانه وتعالى، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، فالعز هو في طاعة الله عز وجل، كما كان يقول الحسن البصري رحمه الله عن العصاة، يقول والله وإن هملجت بهم البلدين وطقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، لا يفارق قلوبهم، فالعز هو في طاعة الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى خافضة أي هؤلاء الأقوام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي قال عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة في أمثال الذر، الذر هما صغار النمل في صور الرجال يغشاهم الذل، يعني يغشاهم الذل من كل مكان، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال والعياذ بالله. فهؤلاء المتكبرون الذين تكبروا على الله وتكبروا على خلق الله عز وجل يوم القيامة يحشرون في أمثال الذر صغار النمل وهم في صور الرجال يغشاهم الذل، يعني من كل مكان، هذا جزاء المتكبر. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى خافضة، فهي تذل الكافرين، وهي أيضا رافعة أي رافعة لأقوام رفعا حسيا ورفعا معنويا. أما الرفع الحسي فهي أنها ترفع منازلهم عند الله تعالى يوم القيامة، أهل الصلاح المستجيبون لدعوة الرسل العاملون بطاعة الله عز وجل، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يرفع منازلهم، يرفع منازلهم في جنات النعيم، يرفع منازلهم في الفردوس الأعلى، يرفع منازلهم في الدرجات العلى، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وكما قال تعالى أيضا عن المؤمنين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وكما قال الله عز وجل وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وكما قال الله عز وجل ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. إذن فهي درجات في الجنة، كما أن النار درجات في الأسفل فكذلك الجنة هي درجات على حسب ما يكون عليه العبد من العمل الصالح. فالله عز وجل يرفع إذا جاء يوم القيامة أهل الإيمان درجات في الجنة كل حسب عمله، يرفعهم رفعا حسيا ويرفعهم أيضا رفعا معنويا، رفعا معنويا بأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى من أهل الكرامة، يكرمهم ويزيد في إكرامهم، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. ولهذا بقدر ما يكون الإنسان عنده الإيمان وعنده العلم بقدر ما يزيد الله سبحانه وتعالى في إكرامه ودرجته. ولهذا كان العلماء الذين اتبعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، هؤلاء الذين يحظون بالنصيب الأوفر وبالجزاء الأكبر من النعيم. ولهذا لما كان الأنبياء يشفعون بالناس فكذلك العلماء يشفعون بالناس، العلماء يشفعون بالناس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رفع من مكانته، ولأنه وارث علم النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء. ولهذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين يرفع الله سبحانه وتعالى من شأنهم ومن قدرهم ويجعلهم مع الأنبياء والمرسلين والصديقين هؤلاء الذين أوتوا الإيمان وأوتوا العلم. ولا شك أن من أوتي إيمان وأوتي علما هذا أفضل الجميع. ثم يأتي بعد ذلك من أوتي إيمان على من أوتي علما. وأخفى الناس وأظل الناس من عدم الأمرين، عدم الإيمان وعدم العلم. فالقيامة قال الله سبحانه وتعالى هي رافعة لأقوام، يرفعهم الله عز وجل رفعا حسيا ويرفعهم رفعا معنويا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه الآيات وما بعدها في وصف القيامة وما يحدث فيها من الأهوال ومن التغير والتبدل لهذه المخلوقات التي كانت ثابتة وكانت صامدة لا تتحرك في هذه الدنيا كما خلقها الله من أول يوم، لكن في الآخرة يحدث لها هذا التغير وهذا التبدل. فذكر الله سبحانه وتعالى بعض ما يحدث في هذه المخلوقات العظيمة، منها الأرض. فقال تعالى: إذا رجت الأرض رجا، رجت الأرض رجا، رجت بمعنى تحركت واضطربت تحريكا واضطرابا شديدا، والمعنى أن هذه الأرض تتزلزل وتدك، كما قال الربيع بن أنس أحد المفسرين من السلف، قال: إذا رجت الأرض ترج كما يرج الغربال بما فيه. الغربال الذي يصطف فيه الناس أشياءهم من الحبوب وغيرها يفعل هكذا بالغربال، فكذلك هذه الأرض تزلزل ويقع فيها ما يقع من التغيير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هذا التحرك وهذا الاضطراب لا يقع في عرضها فقط أو في طولها، بل حتى في عمقها، فتخرج ما دخل فيها من الناس ومن الكنوز ومن الخيرات، كل شيء يخرج. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة شيء عظيم رهيب، يعني لا يقوى الإنسان من أجل أن ينظر إليه، هو عظيم. ونحن نرى اليوم في هذه الدنيا لما يحدث الزلزال وهو عبارة عن تحرك قشرة من الطبقات التي تتكون منها الأرض، يحدث فقط انفصال طفيف ربما قد يكون بسنتيم أو أقل من ذلك، ومع ذلك انظروا ماذا يحدث في هذه الأرض من التغيير ومن الفزع الذي يدخل قلوب الناس. وكل الناس يعني يصيبهم هذا الهول، حتى الإنسان الذي يسكن البروج المشيدة ويكون معه الخدم والحشر فإنه ينال هذا الرعب. هذا يحدث في الدنيا ربما للحظة واحدة، لحظة واحدة يحدث الزلزال ويقع من الهول ما يقع، فما بالكم إذا كانت القيامة والله سبحانه وتعالى يأمر هذه الأرض بأن يحصل لها هذا الزلزال العظيم الشنيع. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. قال تعالى: إذا رجت الأرض رجا، فالأرض تبدل كما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل هذه الأرض غير هذه الأرض التي عرفها الناس. وبست الجبال بسا، بست بمعنى تفتتت هذه الجبال تفتيتا، فصارت كأكوام الرماد يعني هذه الحجر أو هذه الأحجار الصلبة ذات الجذور العميقة في الأرض الثابتة الشاهقة، وربما كان الجبل صخرة واحدة، يوم القيامة لما يأتيه أمر الله عز وجل يصبح كتسبان الرمي كتسبان الرماح، كما قال الله عز وجل: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال بعض العلماء: وبست الجبال بسة، أي فستت التفتيتة حتى صارت كالبسيتة. البسيتة قال العلماء هي الدقيق الملتوت بالسمن، كما نقول احنا الغرس ونقول الطمين، كذلك صارت هذه الجبال. وبست الجبال بسة، يعني الحاصل أنه يحدث هذا التفتت تتفتت، إما أنها تكون كالرمال كأكوام الرمال وكتبان الرمال، وإما أن تكون كالبسيسة وهي عبارة عن الدقيق الملتوث بالشمل والمعرف عندنا. هذا مصير الجبال إذا وقعت الواقع. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: فكانت هباء منبثة. فكانت يعني صار الهباء ما لا يمسك منه شيء مما يتطاير في الجو وتذروه الرياح لخفته من التراب والأخشاب والأعواد والغبار. وقيل الهباء هو الذي لا يرى إلا في أشعة الشمس، والذي لا يستطيع الإنسان أن يمسكه، فكذلك يصير أمر الجبال. وكأن هذه الجبال تمر بمراحل، تدك تقلع من الأرض وتنشف وتدك، ثم بعد ذلك تكسر حتى تصير كالرمال أو تصير كالدقيق، ثم بعد ذلك تمشي في الهواء، وكأنها الغبار لا يستطيع الإنسان أن يمسكه. ولهذا قال تعالى: فكانت هباء منبثة، منبثة بمعنى منتشرة متفرقة، لنحاسته ولخفته ولضحالته ولضآلته. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في غير ما موضع من الكتاب الكريم عن مصير هذه الجبال في آيات كثيرة، مع أنها قد تختلف من حيث ما تصير ما تصير إليه، لكن هي باعتبار النهاية واحدة. ولهذا قال تعالى في سورة طه: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذه الآية أخبرت أن الجبال تقلع من الأرض، تقلع من الأرض، لا تبقى لها تلك الصفة، صفة الصلابة والرسوخ في الأرض، بل تقلع. وفي آية قال الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني تصير كالسحاب الذي يراه الإنسان، السحاب الذي يمشي، كذلك هذه الجبال. في آية أخرى أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الجبال تؤخذ من مكانها وتزال وتسير. قال: وتسير الجبال سيرا. وفي آية قال: وإذا الجبال سيرا. وفي آية أخرى أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الجبال تصير كالعهن، والعهن والصوف، يوم تكون السماء كالعهن. وفي آية أخرى قال: كالعهن المنفوش، والمنفوش هو الصوف المصبوغ، يعني الصوف الذي له ألوان متعددة. قال بعض العلماء: هذا باعتبار طبيعة الجبال في أول الأمر، لأن من الجبال ما هو بيض، ومن الجبال ما هو سود، ومن الجبال ما هو أحمر، ومن الجبال ما هو أخضر، فيوم القيامة تصير كالعين، كالصوف، كالصوف التي لها الألوان هذه المعروفة. والحاصل أن الله عز وجل أخبر في آيات أخرى وفي آيات كثيرة أن أمر الجبال يتغير، فتقلع وتنسف وتسير. وهذه في الحقيقة آية عظيمة، آية عظيمة، يعني إذا كانت هذه الجبال بمثل هذه الصلابة وبمثل هذه الشدة يعتريها ما يعتريها من التغير والتبدل والحركة والخفة والسير والنفس وما إلى ذلك والتفتت كما جاء في هذه الآية، إذن فكيف يكون حال ابن آدم الضعيف، ابن آدم الذي لا حيلة له ولا قوة ولا يستطيع أن يفعل شيئا بنفسه؟ فهنا معتبر وهنا عظة لابد أن يقف عندها الإنسان، وكل هذا يخبر الله عز وجل به العباد لكي يحتاطوا لهذا اليوم ويقدموا لهذا اليوم ويعملوا لهذا اليوم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. فالإنسان لابد أن ينظر إلى نفسه إذا كانت عنده قوة، وإذا كان يظن بنفسه أنه قادر على شيء، فليعلم أن مصير الجبال مع هذه الصلابة ومع هذه الشدة، انظر كيف يصير أمره. إذا أنت أيها الإنسان أولى بأن يقع لك أكثر ما وقع لهذه المخلوقات العظام، للسماء وللأرض وللجبال ولكل مخلوق عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعض أحوالي وأهوالي يوم القيامة، لأن هذا المذكور في آياء سورة الواقعة بعض ما يقع في يوم القيامة. هنا بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال العباد، كيف تكون أحوال العباد؟ هذا هو المهم. قال الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي في ذلك يوم كنتم بتعرف صرتم، صرتم أزواجا يعني أصنافا، يعني سمعنا أزواج يعني الزوجان، الواحد يقابل الآخر. الأزواج هنا بمعنى الأصناف، بمعنى الجماعات، بمعنى الفرق. ولهذا قال المجاهد: وكنتم أزواج ثلاثة وكنتم فرقا ثلاثة، أي كنتم جماعات ثلاثة. وكنتم أزواج ثلاثة أي صرتم أصناف ثلاثة. هذا كقول الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وأزواجهم يعني أصنافهم. وهذه الآية من سورة الصفات يستدل بها بعض الناس، يقول بأن الناس يحشرون مع أزواجهم، يعني إذا كان رجل إلى النار تأتي زوجته معه، وهذا ليس بضرورة، لأن الرجل قد يكون كافرا وزوجته مؤمنة. والدليل على ذلك فرعون من أكبر الكفار، وزوجته امرأة فرعون قالت ربي عندك بيت في الجنة، وهي من النساء العالمين. النبي قال: كبر من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، وذكر منهم زوجة فرعون والتي يقال أنها تسمى أسير بنت مزاحم رحمه الله تعالى. فقول عز وجل: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، يعني من كان على شكلتهم من أصنافهم من الكفار الذين كانوا معه أو اتبعوهم على كفرهم أو أقرهم على كفرهم. فهنا الله عز وجل يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني يوم القيامة أصناف الناس وفرق الناس ثلاثة لا رابع لها، لا رابع لها. وذكرهم في هذه الآية: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والمقربون، اثنان منهم فائزون، وفريق ثالث والعياذ بالله الذين حقت عليهم كلمة العذاب. فقال الله عز وجل هنا: فأصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة يعني أصحاب اليمين، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك مبينا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وهنا قال: أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة أنا أصحاب اليمين. قال العلماء: لماذا سموا أصحاب اليمين أو سموا بأهل الميمنة؟ قال: لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم، والله عز وجل قال هذا بكتابه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية. سموا أصحاب اليمين لأنهم يؤتون الكتاب الذي يجدون به عملهم يؤتونه بأيمانهم. وقيل سموا بأهل الميمنة أو سموا بأهل اليمين لأنهم إذا دخلوا الجنة أخذوا إلى جهة اليمين، فكأن مكانهم في الجنة على اليمين. وقيل سموا بأهل اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري بهم رآهم على يمين آدم عليه الصلاة والسلام. هذه أقوال. وقيل سموا أهل اليمين أو سموا أهل الميمنة مأخوذ من اليمين، لأنهم ميمين أي مباركون على أنفسهم، أطاعوا الله فأدخلهم الجنة، لأن اليمين هو معنى البركة. فقال أهل اليمين أو أصحاب الميمنة لأنهم مباركون على أنفسهم، أطاعوا الله عز وجل فأدخلهم الله تعالى الجنة. وسواء قلنا بهذا أو هذا، فالمهم أن أصحاب الجنة هم أهل اليمين. أصحاب الجنة هم أهل الجنة. فقال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. انظرنا أصحاب الميمنة هذا استفهام قال العلماء أريد به التعجب، يعني من شأن هؤلاء وهم أهل السعادة. وهذا التكرار كما قال العلماء فيه قاعدة، أي أنه إذا اتحد الشرط والجزاء دل على الفخامة، إذا اتحد الشرط والجزاء دل ماذا هذا على الفخامة. فكقول عز وجل القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة. هنا أيضا قال أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أي هذا أمرهم عظيم عند الله عز وجل، شأنهم عظيم عند الله عز وجل. لما كانوا من أهل اليمين وأطاعوا الله عز وجل جزاهم الله تعالى من جنس عمل يدفع، أعطاهم هذه الجنة الغالية التي هي سلعة الله، هذه الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مصداقا لقول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وهي الجنة. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يسأل الله عز وجل فليسأله الجنة، هذا أعظم ما يطلبه الإنسان من الله عز وجل. ولهذا إذا كان في أوقات يحس فيها بتلك الرقة أو بذلك الخشوع وربما كان في وقت استجابة، فإن الإنسان لا يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجنة. ولهذا كان بعض السلف إذا جلسوا كل واحد يتمنى، يقول أنت تمنى شيء، فالآخر يقول أتمنى كذا، أتمنى ولاية العراق، أتمنى أن تتزوج بفلانة، أتمنى أن يكون لي كذا، أتمنى كذا. قالوا لما وصل الأمر إلى عبد الله بن عمر قال إني أتمنى الجنة أو أسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. فهؤلاء الذين كانوا مع عبد الله بن عمر ما تمنوه أدركوه في الدنيا. قال القائل وعبد الله بن عمر ما وصل القيامة حتى يكون قد دخل الجنة، لكن قال إن سألها فعسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقها إياه. ولهذا لابد للإنسان أن تكون عنده هذه الهمة ويسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، لأن أكبر الفوز وأعظم النعيم هو الجنة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. فقال تعالى وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هذا التكرار هو تعظيم لهم ولشأنهم، أي ما أعظم حال هؤلاء وشأن أصحاب اليمين. ثم بعد ذلك ظفر الفريق الثاني والجماعة الثانية وهم أصحاب الشمال، فقال تعالى وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة، أصحاب المشأمة يعني أصحاب الشمال. قال العرب تسم الشؤم شمالا، وقيل سموا أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال لأنهم يؤتون كتابهم بشمالهم، وقيل أن هؤلاء لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الإسراء رآهم عن شمال آدم عليه السلام فكانوا من أهل النار، وقيل سموا مشأمة لأنهم مشائين على أنفسهم، مشائين الآخرون ميمين على أنفسهم مباركون، وهؤلاء مشائين على أنفسهم، ولهذا قيل لهم أصحاب المشأمة. ما أصحاب المشأمة هذا أيضا فيه تحقير لشانهم، تحقير لشانهم وتهويل لعقابهم وعذابهم وما يلقونه من سوء المصير والعياذ بالله. فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذا الفريق الثالث، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وذكر هنا السابقين، وهذا التفضيل غير مراد، يعني بدأ بأصحاب اليمين ثم ثنى بأصحاب الشمال ثم ثلث بالمقربين وهم أفضل وهم الأفضل وهم الأولون، لكن في آخر السورة بدأ بهم قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. في آخر السورة ذكر أحوالهم عند الاحتضار، فبدأ بمن؟ بدأ بالمقربين، ثم فن بأهل اليمين، ثم فلث بأهل الجحيم. لكن هنا لم يرتبهم، بدأ بأصحاب اليمين ثم بأصحاب الشمال ثم فلث بالسابقين. قال تعالى والسابقون السابقون، السابقون هم المسارعون إلى فعل الخيرات، إلى التسابق نحو الخيرات وفعل الطاعات وإتيان المأمورات واجتناب المنهيات وتقرب الله عز وجل بنوافل الطاعات، يعني لم يقتصروا على أداء المأمورات فقط واجتناب المنهيات، بل صارعوا إلى فعل المستحبات. هؤلاء هم السابقون لأنهم ما نالوا تلك الدرجة العالية التي هي درجة الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء إلا لما كانوا سبقين إلى الخيرات، فهم مسارعون مبادرون إلى الخيرات. ولهذا قال تعالى والسابقون السابقون، السابقون الثانية قال علماء فيها تأكيد بمعنى السابقون في الخيرات هم السابقون حقا، هؤلاء الذين يسمون بالسابقين، لأن السابق ما هو؟ هو الذي يسارع إلى الخيرات، يعني لا يسبقه أحد، فهذا هو السابق حقا. أما المتأخر، أما المتواني، أما المتماطن فهذا لا يحق أن يسمى بالسابق. فكأن الله عز وجل يقول السابقون حقا في الخيرات هم الذين يسارعون إلى امتثال الأوامر، بمعنى أنه إذا علم حكما شرعيا كان قد جهله بمجرد أن يعلم به يسارع إليه ويطبقه على نفسه ولا يتوانى في الطاعة، يعني إذا سمع الأذان ما يتأخر عن إجابته قولا وفعلا، يذهب إلى المسجد. ولهذا ذهب ثبت عن بعض السلف أنه كان في عمل له إذا رفع المطرقة وسمع الله أكبر ما يكمل عمله بل يرميها، لأنه يعلم أنه لابد من أن يسارع وأن يلبي ما سمعه وهو النداء. فهؤلاء هم السابقون، ولهذا كانوا أقل هذه الأمة، يعني الله عز وجل يقول بعد ذلك والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأن الجماعة الكبيرة من السابقين هم أول هذه الأمة وهم السلف الصالح عصر الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين. وقيل في قوله تعالى والسابقون السابقون أي السابقون في الدنيا بالعمل الصالح والإيمان والطاعة هم السابقون في الآخرة إلى الجنات، وهذا مقابل ما كانوا عليه من عمل، لأن الجزاء من جنس عمل. فلما كانوا سباقين إلى الخيرات كانوا هم السباقين في مغفرة الذنوب ودخول الجنات، ولهذا هؤلاء لا يتأخرون عن غيرهم، لأنهم لما كانوا سباقين في الدنيا كانوا أيضا سباقين في الآخرة. الذي يسبق بالعمل الصالح في الدنيا هو الذي يسبق أيضا في الدخول إلى الجنة. فكأن الله عز وجل يقول والسابقون في الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون في دخول الجنات في الآخرة، وهذا الذي يحق يعني تحق في هذه القاعدة أن الجزاء من جنس العمل. أو يقال أن قول الله عز وجل والسابقون السابقون أي هم السابقون لا من عداه، فهم الذين يسبقون. وهذا التعبير الذي ذكره الله عز وجل هنا فيه من الثناء عليهم والإشارة والتنبيه باتصالهم أو اتصافهم بأفضل الصفات وما لهم عند الله سبحانه وتعالى من عظيم المنازل وأعلى الدرجات. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر لهم هذا الثواب العظيم، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. سابقون في ماذا؟ سابقون في الخيرات في امتثال الأوامر. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحث عباده المؤمنين على التسابق في الخيرات، حتى أنه لما ذكر صفات الأنبياء والمرسلين قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني يتسابقون. وانظروا قال بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى في القرآن كلما ذكر شأن الدنيا لم يرغب فيه، لم يرغب فيه ولم يفتح فيه باب التنافس ولم يأمر فيه بالمصارعة، لكن إذا تكلم عن أمر الآخرة فإنه يعبر عنه بالمصارعة وبالتشابه. ولهذا قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر الآيات. فأمر الآخرة دائما يعبر الله عز وجل عنه بالمصارعة وبالتنافس. أما أمر الدنيا فإنه لا يأمره لذلك، ولهذا قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا في مناكبها، لا تجروا ولا تسرعوا فيها، فامشوا في مناكبها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: والسابقون السابقون أولئك هم المقربون. وهنا هذا المقربون أعلى الناس ثوابا في الآخرة هم الذين ذكرهم الله عز وجل في آخر السورة. قال: فأما إن كان من المقربين، هذه حالة ذكرها الله سبحانه وتعالى، حالة احتضان، لأن الإنسان يختم له بما كان عليه في الدنيا. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فهذا أفضل الجميع. وهؤلاء المقربين الذين ذكروا هنا، قال بعض العلماء وذكروا أثرا عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، قال: هؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة فاطر. سورة فاطر قال الله عز وجل بها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. يعني فمنهم ظالم لنفسه، هذا على قول من قال أن الظالم لنفسه هو الذي يدخل نار جهنم بما كان عليه من الأعمال السيئة، والمقتصد هو الذي يدخل الجنة ويكون من أهل اليمين من أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات، يعني هؤلاء هم الذين أتوا الطاعات فرأوا الطاعات وزادوا عليها بنوافل الطاعات واجتنبوا المنهيات، هؤلاء سابقون بالخيرات. هذا على قول، لكن القول الذي عليه أكثر أهل العلم أن المقصود بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، أن هؤلاء الثلاثة كلهم من أهل الجنة. قال: بدليل أن الله عز وجل بعد ذلك يقول: يدخلونها جنات عدن يدخلونها، ذكرها بصيغة الجمع، الواو تدل على الجمع، إذن فيه دليل على أن الظالم نفسه سوف يدخل الجنة. ولهذا قال بعض العلماء عن هذه الواو، قال: حق لها أن تكتب بماء العينين. ورجح بعض العلماء أن هذه الآية، يعني قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قالوا: هذه أرجى آية في القرآن الكريم، أرجى آية في كتاب الله عز وجل هذه الآية، مع أن العلماء ذهبوا إلى أن أرجى آية في القرآن اختلفوا به إلى 40 قولا كما ذكرها السيوطي. لكن من الآيات التي تدل على رحمة الله عز وجل بهذه الأمة هذه الآية. لماذا؟ لأن الظالم نفسه، الظالم نفسه قال العلماء هو الذي عمل صالحا وعمل سيئا، يعني عنده صالحات وعنده سيئات فهو ظالم لنفسه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال بأنه يدخل الجنة. والمقتصد هو الذي عمل الصالحات وأتى بالمأمورات لكن لم يزد على ذلك شيئا، اجتنب المنهيات وأتى بالصالحات ولكن اكتفى بالفرائض، فهذا سمى الله عز وجل مقتصد. وأما السابق للخيرات فهو الذي أدى فرائض الطاعات وزاد عليها من النوافل. لكن ها هنا أمر الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن هؤلاء النفر الثلاث أو الأفواج الثلاثة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سوف يدخلون الجنة، لكن الله سبحانه وتعالى لم يبدأ به، مع أن الأولى أن يقول الإنسان يبدأ به لأنه هو الأول، لكن أخره. قال العلماء: لماذا أخره وبدأ بظالم نفسه؟ قالوا: حتى لا يقنط هذا الظالم بأن الله عز وجل لما قدمه هذا قد يحفزه لأن يعمل صالحا، وأخر السابق بالخيرات لئلا يغتر، لأنه لو بدأ به قال أنا من أهل الجنة، لكن أخره الله سبحانه وتعالى. وقيل إنما بدأ بظالم نفسه لأن أكثر هذه الأمة ظالمين لأنفسهم، والسابق بالخيرات هم الأقل في هذه الأمة، يعني الأقل والأكثر ممن عمل صالحا وآخر سيئا. لكن الحاصل بهذه الآية أن الله عز وجل قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، يعني هنا إشارة لمن؟ إشارة إلى السابقين، لكن أشار إليهم إشارة البعيد، لم يقل والسابقون السابقون هم المقربون، قال أولئك المقربون. هذه اسم العلماء اسم إشارة للبعيد ليدل وينبه على علو مكانتهم وقدرهم عند الله سبحانه وتعالى. أي هم مقربون من الله عز وجل، ومن المقربون من الله عز وجل؟ هم الرسل والصديقون والشهداء، فهؤلاء هم مقربون من الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل هنا منزلتهم قبل أن يذكر منزلهم، ذكر المنزل قبل أن يذكر المنزل الذي سوف يذهبون إليه وهو الجنة. ما قال الله عز وجل في جنات النعيم مقربون من الله، بل قال مقربون أي مقربون من الله، لأن القرب من الله لا يفضله شيء، القرب من الله لا يفضله شيء، ولهذا بدأ بأفضل النعيم وهو القرب من الله، فذكر منزلته قبل أن يذكر منزله. وهذا تماما كما قالت امرأة فرعون. امرأة فرعون ماذا قالت؟ قالت رب ابنيني عندك بيتا في الجنة. قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، وهذه هي همة المؤمن، اختار الجار قبل الدار، فهي قالت رب ابنيني عندك بيتا في الجنة. وهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل من السابقين ذكر منزلتهم قبل أن يذكر منزلهم، فقال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم بعد ذلك ذكر منزلهم الذين يؤمنون إليه في جنات النعيم. الجنات هي البساتين، البساتين ذات الأشجار العالية والثمار الدانية اليانعة وما فيها من العيون وما فيها من الأنهار. قال تعالى في جنات النعيم، هذه الجنات ليست كجنات الدنيا، فيها من ألوان النعيم الشيء الكثير، ليس نعيم نعيم البدن فقط، بل يجتمع فيه جميع أنواع النعيم، النعيم الحسي والنعيم المعنوي، نعيم القلب ونعيم البدن، كما قال الله عز وجل يلقون فيها نظرة وسرورا. النظرة هي نظرة الوجوه، نظرة البدن، والسرور هو سرور القلب. وهذا قد لا يكون الإنسان في الدنيا، هي الإنسان قد تأراه في الجنة قد يأكل ويتمتع، ولكن قد يكون قلبه حزينا يفكر بشيء، لكن الجنة الله سبحانه وتعالى يجمع فيها للعبد بين جميع ألوان النعيم، النعيم الحسي والنعيم المعنوي، نعيم البدن ونعيم القلب. ولا شك أن هذا من أعلى درجات النعيم، فقال تعالى في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الثلة قال العلماء هي القطعة من الشيء، لأنها مأخوذة من الثل، والثل هو الكسر، كأنه قطع من شيء، والمراد هنا ثلة من الأولين يعني جماعة كثيرة من أولين وقليل من الآخرين. هذه الآية اختلف فيها أهل التأويل اختلافا معروفا حتى بين الكبار منهم كابن جرير وابن كثير وغيره، وذكرت في هذه المسألة ثلاثة أقوال، فقيل ثلة من الأولين وهم الحديث عن من؟ عن السابقين، وهي فئة من هذه الفئات الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل وكنتم أزواج ثلاثة، فقال ثلة من الأولين. بعض العلماء وهذا اختاره ابن كثير وكثير من العلماء، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره هو المتعجب، يعني لابد أن يخل به، أن المقصود بالثلة من الأولين يعني أن هؤلاء السابقين هم أكثر هذه الأمة من الأولين، أي الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني السابقون من هذه الأمة هم صدر هذه الأمة. وقليل من الآخرين يعني الذين جاءوا في آخر هذه الأمة، وهم الذين جاءوا بعد عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فالسابقون منهم قليل، والكافرون من السابقين هم من كان من أصحاب هذا العهد الأول الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سبق أن بينا أن قول الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين المقصود بالجماعة الكبيرة من الأولين الذين هم صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين أي الذين جاءوا بعد الصدر الأول يعني آخر هذه الأمة، فنسبتهم من السابقين قليلة. وهذا لا شك أمر ظاهر، لأنه ماذا يدل؟ يدل على فضل السابقين أوائل هذه الأمة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعني لو واحد منا الآن ينفق مثل جبل أحد ذهب فهي صدقة عظيمة، والله ما يبلغ مدة يعني المد هكذا يعني الحفنة التي تكون عند الصحابي يقدمها كصدقة، بل ولا نصيبة حتى النصف، يعني ما يأخذه من دقيق يتصدق به لهو في ميزان الحسنات والأجر أعظم مما نتصدق نحن به، ويكون ذهبا بقدر جبل أحد. فلا شك أن الشرف هؤلاء الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ومدحهم، ولا يمكن لأحد منا مهما عمل أن يكون أفضل منهم، لأنهم عدود بتعديل الله عز وجل، وقد ذكرهم الله عز وجل وأثنى عليهم بأحسن الجميل. ولهذا لما جاء الزبير بن عدي إلى أنس بن مالك يشكو إليه ما يلقون من أبي الحجاج بن يوسف قال لهم أنس اصبروا فإنه لا يأتي عام أو يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم، سمعت هذا من نبيكم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما من عام يأتي أو يوم إلا والذي بعده شر منه. فإذا هذا ماذا يدل؟ يدل على أن ما جاء بعد عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من العوام والأيام هي شر بالنسبة لما كان عليه يعني الأولون من الخير والبركات والتمسك بالدين والدعوة إلى الله عز وجل وإقامة التوحيد. وهذا حديث ثابت صحيح، لكن بعض الناس ما فهم هذا الحديث على أصله مما جعله يرد ويطعن في هذا الحديث. قال لو نقول للناس أنه ما من يوم يأتي إلا الذي بعده شر منه يعني أن الدعوة الإسلامية في تقهقر وفي ضعف والناس قد يستسلمون ويقول لا, لا, لا, لا داعي للإصلاح ولا داعي للدعوة ولا داعي للتعلم. وهذا فهم للحديث على غير ما فهمه السلف. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يعني أن الناس مهما كانوا على خير وحرصوا على الخير ودعوا وتعلموا فلن يكونوا في الفضل ولا في السابقة كما يكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقول الله عز وجل ثلة من الأولين أي أول هذه الأمة أفضل من آخرها، فالسابقون من الأولين أكثر من السابقين في الآخرين، هذا تفسير وهو الصحيح. وذكروا تفسير آخر وهو الذي ذهب إليه ابن جرير قال ثلة من الأولين أي من الأمم الماضية وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي من هذه الأمة، أي أن السابقين وهي هذه الفئة التي ذكرها الله عز وجل المقربون من الله عز وجل أكثرهم من الأمم السابقة والقليل منهم في هذه الأمة. وهذا ذهب إليه من ذهب باعتبار أن الأمم السابقة أكثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة بعث بها نبي واحد وهو عليه الصلاة والسلام، لكن سائر الأمم بعث الله عز وجل إليها جيوش من أنبياء المرسلين ملة آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن خلائق. ولهذا لابد أن يكون يعني أن يكون السابقون أكثر منهم في هذه الأمة. هذا ذهب إليه ابن جرير، لكن اعترض عليه ابن كثير بقوله قال هذا باعتبار مجموع الأمم السابقة، يعني إذا جمعنا جميع الأمم يعني من آدم إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمعنا هذه الأمم يمكن أن نقول أن السابقين من مجموع الأمم أكثر من السابقين في هذه الأمة. أما أن نقول بأن السابقين في كل أمة أكثر من السابقين في هذه الأمة، فيقول ابن كثير هذا مما ترده أدلة الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكون شطر هذه الجنة، يعني مثل هذه الجنة. وجاء في الترمذي أن الأمم يوم القيامة أهل الجنة يكونون في 120 صف، 80 منهم من هذه الأمة. إذن دل هذا على ماذا؟ على أن أكثر السابقين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى موسى عليه السلام يبكي، فقال أخبرته بأن رجلا أو غلاما يبعث عني يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمته. إذن هذا موسى عليه السلام، الحديث صحيح في البخاري، يعترف ويقر بأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم آخر هذه الأمة، مع أن موسى عليه السلام بعثه الله سبحانه وتعالى في أمة كبيرة وعظيمة هي أمة بني إسرائيل، وهو يعترف بأن من يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من يدخل من أمته. إذن فيقال أنه أكثر هذه الأمة هم من السابقين، فثلة من الأولين يعني من هذه الأمة، وقليل من الآخرين من الأمم السابقة. وإن جاز أن نقول بالقول الثاني فنقول ربما يكون الثلة من الأولين يعني الأكثرية باعتبار مجموع الأمم، وهذا يمكن تقبله إذا قلنا بأن عدد الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم أمم كثيرة لا يحصون عددا. إذا قلنا بالرسل كانوا 314 رسول، والأنبياء يعدون بالآلاف وهي أمم كبيرة وكبيرة جدا، فإذا اعتبرنا بعض السابقين من كل أمة إذا جمعناهم يمكن أن يكونوا أكثر من السابقين في هذه الأمة. لكن الذي نصره ابن كثير وكثير من المفسرين من السلف قالوا أن المقصود بقوله تعالى ثلة من الأولين أي جماعة كثيرة من هذه الأمة في صدرها الأول، وقليل من الآخرين أي من السابقين الذين يكونون في آخر هذه الأمة. ولا شك أن هذا أمر معقول، لأن الصلاح الذي كان عليه الصحابة والأولون ليس كالصلاح الذي يعرف الآن. فالواحد منا الآن مهما اجتهد ومهما كان علم ومهما أطاع الله سبحانه وتعالى فلن يبلغ ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من السابقة والإيمان والعلم. يكفي أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في القرآن في غير ما موضع. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا الفضل وهذا النعيم الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء السابقين في قوله تعالى على صور الموضونة متكئين عليها متقابلين إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.